قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرا حتى يصده عن ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يقول الشيخ في الباب البغوي يقول يعني أن الشعر أن الشعر لا يكون صادا عن ذكر الله، لا يكون الإنسان يشتغل بالشعر نعم ويترك الصلاة ويترك الذكر، لا، إذا كان الشعر يؤدي إلى أن الإنسان يترك الأمور المطلوبة منه من ذكر الله ومن الصلاة فهذا الشعر لا ليس بمرغوب فيه، لأنه أصبح من الأشياء التي تلهي عن الإيه؟ تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إقامتها، وكل شيء يلهي عن ذكر الله نعم ابتعدوا عنه. أسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. أي الشعراء؟ الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون ويتشببون يمدحون الخمر ويمدحون المعاصي نعم ويتفرغون للشعر الذي يلهيهم عن ذكر الله، هؤلاء نعم. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون؟ قال الأزهري: إنما هو مثل كما تقول أنا لك في واد وأنت لي في واد. يعني ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني في كل موضع من المواضيع من الأشياء التي يكتب فيها أو يذكر فيها تجدهم يهيمون فيها، يهيمون في ذكر الخمر، يهيمون في ذكر المعاصي، يهيمون في ذكر الزنا، يهيمون في التشبب بالنساء والعياذ بالله. وأما الشعراء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى والرسول أحبهم مثل سيدنا حسان، مثل الذين يقولون في الإيه ينصرون الإسلام بقولهم ويردون على المشركين، سيدنا حسان كان يرد عن الرسول، كان الكفار قريش كانوا يهجونه، فكان سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد كيده ويرد كذا ويرد كذا إلى آخره. نعم. أي أنا في صنف وأنت في صنف آخر. أيوة. يعني واحد يتكلم في العلم وذاك يتكلم الثاني في عكسه في الجهل أو في الأشياء التي لا ترضي الله، واحد يتكلم مع الناس في الحكم وفي ما يرضي الله، والثاني ذاك يقول له: يا شيخ أنا في وادي وإنت في وادي، يعني أنا في ضرب مثل شبه بباب التشبيه، شبه كلامه في الشيء الذي ينفع في واد غير صالح، والذي يتكلم في الصالح شبه نفسه أنه في واد صالح يتكلم فيه. نسأل الله التوفيق. نعم، من باب الأمثال. نعم. والمعنى أنهم يغلون في المدح والذم، يمدحون فيكذبون ويذمون فيظلمون. إذا أعطاهم الإنسان الشعراء الذي يعطيهم يرفعونه فوق في الشعر ولو كان هو ظالم، شوف، والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. هذاك لما جاء أحد الشعراء عند قبيلة من القبائل، وكان هذا الشاعر كانت هذه القبيلة ما حد يحبها، يسموهم باب أنف الناقة. ليه؟ جدهم، أصل الحكاية أن جدهم جد هذه القبيلة ذبح بعيرا، كانت عائلته كبيرة، إذا أراد أن يطعم العائلة ما يمكن أن يطعمهم إلا ببعير، لحم بعير، ما يكفيهم إلا لحم بعير. فلما ذبح البعير جاءوا أبناءه يأخذون اللحم، أخذوا اللحم لم يبق إلا الرأس، لم يبقى إلا الإيه؟ رأس البعير في الأرض. جاء أحد الأبناء في الآخر، أحد أبنائه جاء ما وجد إلا الرأس، فأخذ بمشفره يعني بفمه سال الإيه؟ سال الرأس. فالعرب تنظر إليه يعني أنه ما نابه شيء إلا الرأس. قالوا أنف الناقة، قالوا سموه أنف الناقة لأن أخذ بإيه؟ بأنفها، سال الرأس بأنفها، فسموه أنف الناقة يعني ذموه، يعني على أنه ما حصل شيء من اللحم ولا شيء إلا أنف الناقة. وكانت هذه القبيلة إذا جاءت تحضر في مجالس حق العرب ما تقدر تتقدم إلى الصدارة، تقعد هناك عند عزكم الله عند المدس، عند ما حلو يوضعوا المدس ما لهم قيمة، إنهم يقول أنف الناقة يعني يذموهم، يعني يلي ما حصلتم شيء من لحم البعير ولا لهم قيمة. نعم، جاء أحد الشعراء مر بهذه القبيلة التي كانت ليس لها رفعة وليس لها محل في الإعراب، أضافوه وأكرموه، استوى فيهم، جعل بأمر الله جعل هذه القبيلة أعلى قبيلة، قوم هم الأمر والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، حل الخرج حطه عند الفم، ها من يسوي الذنب بالفم. شاعر مدحهم أكرموه ورفعهم بأمر الله سبحانه وتعالى. قال قوم هم الأنف، هم في الأول في أول رأس البعير، وآخرهم اللي في الآخر هم عند ذنب البعير. وذنب البعير إيش عنده؟ عنده الغاية والوسخ والبول، فأيهما أحسن؟ الذي يكون عند الأنف في أول البعير ولا اللي في آخره؟ ها؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي من يجعل ذنب الناقة مثل فمها، فمها تأكل الأكل الطيب هذا، وهناك تخرج الوسخ، كيف بأمر الله. صار كل واحد من الناس يقول نحن بنو أنف الناقة، نحن بنو أنف الناقة. شوف بعد ما كانت مذنبة أصبحت إيه؟ مدحا. الشعراء ما يتبعوا الغاوون، أعطيهم يمدحوك ولو كان أنت أسفل السافلين، ولو كان أسفل السافلين. لكن أي الشعراء؟ الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، وأما الشعراء الصالحون الذين يقولون الشعر في الله وفي حب الله وفي حب رسوله وفي إعزاز الإسلام أو ينظمون العلم، نعم في الأبيات، نعم ويجعلونها في العلم، وهذه أشياء هذولا غير، إلا الذين آمنوا. شوف الله يقول في الآية والشعراء يتبعهم، إلا الذين آمنوا. شوف استثناء كبير. نعم نعم، هل يجوز الإرسال في الصلاة؟ إرسال اليدين في الصلاة؟ نعم، إيش يقول؟ إرسال اليدين في الصلاة، إرسال اليدين الصلاة بأي كيفية أنك تقف أمام الله سبحانه وتعالى، لا سواء أرسلت اليد أو قبضت، لكن القبض أحسن. حتى أن الإمام مالك جميع أخواننا الموالك نعم لا يقبضون، مع أن الإمام مالك في الموطأ نعم ذكر القبض وقال به هل يجوز النظر إلى الكعبة؟ هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ يقول يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة. نحن إحنا في موضوع تجيد أنا بعد الصلاة إذا كان قريبا من الكعبة يجعل نظره إليها، وأما إذا كان في محلنا هنا لا، النظر إلى محل السجود أولى، لأن الناس يمرون، تمر مرأة جميلة يطالع فيها، يموت الشيطان يقول له طالع، شوف هذه والله جميله طالع. اسال الله التوفيق. ها قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. شعرا يعني فارغ، شعرا لا محل له من الإعراب، شعرا في السيئات، شعرا في المعاصي. وأما الشعر الذي يكون في الله وفي سبيل الله وعلاء الكلمة وفيه الحكم فهذا غير، لهذا غير. هلا شوف عند الرسول عليه السلام يعني جاء في الحديث على أن الشعب بيت واحد لسيدنا لبيد الصحابي رضي الله تعالى عنه، نعم، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائر. شوف حكمة عظيمة هذه، هذا أصدق بيت قاله العرب، كل شيء غير الله باطل. تدعو غير الله، تنادي غير الله، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان افعل لي، يا سيدي فلان افعل لي، يا رسول الله افعل لي، لا، هذا شيء توحيد لا يكون إلا لله. ما يمكن ترفع غيرهم في محله، ما يمكن ترفع محل الرسول في محل الله، ولا ترفع أسفل من الرسول في محل الرسول. أعطي كل ذي حق حقه، إفراد الله بالعبادة ما يمكن ترفع لا نبي ولا ملك ولا شيء. لا تنادي يا جبريل أفعل لي، لا، تقول يا جبريل أرزقني، يا محمد أرزقني، لا، كفر. ليه؟ لأن الرسول جاءنا بالدين، جاءنا بالدين وهو إفراد الله بالعبادة، لا ندعو غيره. إذا أصابنا شيء من أمور الدنيا أو كذا أو كذا ننادي يا الله، مثل ما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا، ما كان لبشر أن يقول الكتاب والحكمة ويقول للناس اتبعوني، يجعلون إله من دون الله. في نبي الله أرسله أو رسول الله أرسله يقول للناس أدعوني من دون الله، حاشا، لأنهم أمناء على وحي الله. والله ما يختار من خلقه للرسالة إلا الأمناء. حتى سيدنا عيسى زي ما قلنا لكم، لما النصارى دعوه الله سأله أأنت يا عيسى، أأنت يعني يا عيسى قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش قال سيدنا عيسى؟ إيش قال سيدنا عيسى في القرآن؟ سبحانك أقدسك، ما قلت لهم أنا عبد إلا ما أمرتني أن أعبد الله. إيش أمروا؟ أن أعبد الله. العبادة تقول لمن؟ ما يمكن تقول يا سيدي الدسوقي، يا سيدي الجيلاني، يا سيدي فلان، ولا يا نبي ولا شيء في الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. أدعوني أستجب لكم، ما قال أدعوني وأدعو رسلي، أدعوني أستجب لكم. وأنت إذا أخلصت العبادة لله ودعوت الله سبحانه وتعالى بالإخلاص الإجابة لا بد منها. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكيع، وكيع هذا أحد مشايخ الشافعي وشيخ الإمام مالك، نعم، وكيع. والأعمش سليمان ابن مهران، نعم، سمي بالأعمش لأن كان في عينيه عمش رحمه الله من الحفاظ الكبار، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وشيخ المشايخ رحمهم الله تعالى أسيادنا. نعم. حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. شعر شعر من شعر المعاصي. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص وأبي معاوية كل عن الأعمش. أخرجه محمد عن البخاري محمد بن إسماعيل بن بزيد والبخاري وأخرجه مسلم فالحديث متفق عليه في أعلى الصحة. نعم. وأخرجه مسلم من طريق شعبة عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يريه أي يفسد رئته في الفتح. يقال ورى القيح جوفه أي أكله. قال أبو عبيد هو من الوري وهو أن يروى جوفه. يقال منه رجل مروي مشدد غير مهموز. ويروى عن أبي عن مروي أبي لا مرئي مروي لا مهموز يعمو همزة موري مروي موري موري نعم لا لا مؤري لا مؤري نعم. ويروى عن أبي عبيد في معنى هذا الحديث قال هو أن يمتلئ جوفه شعرا حتى يغلب عليه ويشغله عن القرآن والعلم. وحمله بعضهم على مهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا قد هجيت به. شعرا فاسدا شعرا فاسدا يشعر في المعاصي أو في الخمر أو في كذا لآخره. نعم. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا قد هجيت به. ولا يصح إسناد هذا الحديث. وأنكر أبو عبيد هذا التفسير وقال من حفظ مهاجي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما. فمن حمل الحديث على امتلاء القلب منه فكأنه رخص في القليل منه. وقال معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء اللاغو التغني الطرب زي الإنسان وقع عليه دائما العياذ بالله ملهيا بهذا الشيء عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لكن بذكر الشيء تطمئن القلوب لا. إذا كان الشيء ليس فيه حكم وليس فيه ذكر الله. نعم. وقيل الغناء رقية الزنا. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا هذا سفه ترد به شهادته. يعني لو كان واحد شهد عليك وهو مغني تقول للقاضي يا شيخ أنا لا أقبل شهادته هذا مغني هذا صاحب لاغو ما يرد شهادته يقول شهادتك ما هي مقبولة. صحيح يقول أنت مغني يقول نعم قال ما شهادتك غير مقبولة لأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم. طيب. وإن كان يقل لم ترد. وإن كان يقل يعني قليل فأما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحداء والرجزاء وقال لابن رواحة حرك بالقوم فاندفع يرتجز. قلت وقال سعيد بن المسيب إني لأبغض الغناء وأحب الرجزاء. حرك بالقوم يعني إذا في السفر وهم يركبون الإبل فكانت الإبل تستنط لمن يحدو لها وتمشي تسير تسير وهذا مجرم لأن الإبل إذا رفع المغني لها صوته نعم فهي تمشي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال حرك بالقوم يعني قوي المشي نعم. وفي مرة من المرات نعم نهى الذي كان ينشد للإبل بأن يرفق بالقوارير يعني بالنساء. صارت النساء ينخضن تخضهم الإبل، مشي الإبل بسرعة. نعم يعني. طيب ها. قلت: ومن ترنم ببيت من الشعر مع نفسه فلا بأس به. روي عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: استلقى براء بن مالك على ظهره ثم ترنم، فقال له أنس: اذكر الله أي أخي. فاستوى جالسا وقال: أي أنس، أتراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ وقال عبد الله بن الزبير: ما أعلم رجلا من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم. ويروى عنه أنه قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب، والنصب ضرب من أغاني العربي، وهو شبه الحدائي يقال نصب الراكب. وروي عن محمد بن عبد الله نصب الراكب يعني غنى بالشعر، غنى بالشعر. نعم. وروي عن محمد بن عبد الله بن نوفل أنه رأى أسامة بن زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجعا رافعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب، وكان عمر لا ينكر من الغناء النصب والحداء ونحوهما، واتفقوا على تحريم إذا كان ما فيه والملأ. ما فيه هجاء سب لأخيك المسلم ولا فيه إيذاء وفيه الحكم لا بأس. نعم. واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. وروي عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، نأى يعني بعد عن الطريق حتى لا يسمع عليه، لا يسمع الغنى الذي ليس له محل من رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا وصنع مثل هذا، وكان الذي سمع ابن عمر صفارة الرعاة، وقد جاء مذكورا في الحديث، وإلا لم يكن يقتصر فيه على سد المسامع دون المبالغة في الرجز والردع. الرعاة لمن يدعون الغنم يدعون الإبل يترنمون بالشعر للإبل وللغنم لا يتمشي. نعم. وإلا لم يكن يقتصر فيه على سد المسامع دون المبالغة في الزجر والردع، وعلى هكذا حتى لا يسمع الشعر الذي فيه معاصي الله سبحانه وتعالى من سب لمخلوق وهجاء لمخلوق، أو الترنم بشرب الخمر، أو الترنم بالنساء بالزنا ونسأل الله السلامة. نعم. وقد رخص بعضهم في صفارة الرعاة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل على أن الشعر إذا فيه حكم وفيه ذكر الله وفيه حكم من العلم وفيه المحبة بين المسلمين فلا بأس به. نعم. وأما إذا كان ما فيه إلا شغل الشيطان وإخبار عن الشيطان وعن الملاهي وعن حب الزنا وعن حب الخمر، فهذا يبتعد الإنسان عنه ولا يسمعه. نعم. نسأل الله يوفقنا وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الوقف إلى أن قال: وأن لا يكون في محظور. يعني الإنسان إذا من الله سبحانه وتعالى عليه، هذا في الفقه، إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بمال واشترى عقارا أو اشترى بئرا أو اشترى بيتا أو اشترى بستانا وأراد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، قال: يا ربي أنا أوقفت هذه البئر على جميع المسلمين يشربون منها، هذا وقف. كذلك إذا قال: هذه الدار أوقفتها على المدرسة الفلانية، يجعلون رباط لكل طالب ليس عنده محل يأوي إليه ويأخذ له خلوة. نعم. أو جعلت هذا البيت وقفا على ذريتي أبنائي وأبناء أبنائي إلى آخره. والوقف له شروط، والشيخ يبين لنا الشروط. نعم. المحظور الحرام. شوف أن لا يكون على محظور. أوقفت هذه الدار تقرأ ويعطى فلوسها لشربين الخمر. شربين الخمر هذه معصية ولا عبادة؟ معصية. أو الزنا أو السراقين؟ لا. الوقت يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لكي يكون لك إيه بعد موتك حسنات تجري عليك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ ثلاث. إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي، أو عمل يبقى مثل الوقت، أو إيش كمان؟ علم ينتفع به، يعلم الناس الحلال والحرام، والتلاميذ الذين تلقون عنه، نعم، كل ما ذكروا تلاميذهم يكتب للشيخ، كما أن الأعمال الآن أعمالنا عملي وعملك وعمل فودا وعمل دا وعمل دا وعمل دا إلى الرسول يكتب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي جاءنا بالهدى ودين الحق صلوات الله وسلامه عليه، كل ما ذكره الذاكرون قبل عن ذكر الغابرين. نسأل الله أن يجمعنا به في أعلى الفردوس في الجنة إن شاء الله. فيشترط في صحة الوقف ويرينا إياه حقيقة في المنام، من رآني فقد رآني حقا، من رآني فقد رآني حقا. نسأل الله يوفقنا ذلك الوجه الحبيب، وجه الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية، لأن الوقف معروف وبر، والمعصية عكس ذلك، فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، وكذا الآلات المحرمة كسائر. Thank you.